أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم والله غفور رحيم. يا فإن فأولئك هم الظالمون. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهلكم بل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات

بعثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك